الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله الله يكرمك يا عم. الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله يا رب العالمين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن بقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله عليك ربنا وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فتح الله عليك الله الله الله كيف يلي الله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم الله الله تقبل يا رب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم الله يزيدك من فضله الله الله الله اول النبي ثاني والنبي الله يسعدك يا مولانا ما يسعدك يا عم ماشي الله الله الله وقيم السيئات الله فمن تق السيئات يومئذ فقد رحمته الله الله الله يا قرآن الله الله يسعى عليك وذلك هو الفوز العظيم الله الله الله الله الله وفيه المستيئات سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقد رحمته الله الله الله الله الله فذلك هو الفوز العظيم الله يكرمك ايه الحلاوة دي يا عم الله يزيدك الله الله الله ما شاء الله وفيه المستيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم الله الله الله ما يفعلين إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل اللهم صل على حضرة النبي الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمر ذي على من يشاء من عباده. Hey.